بعض المساجد يفصلون سترة من نوع من الستر إما من خشب أو حديد قصد الاتفاق شح عندنا حطونا للي يقضي الصلاة لا لعموم الصف الأول يضعون عشر مثلا لا لا لا لا بدعة هذه لا الرجل المرأة وش زينة وش زينة المرأة ماذا ربنا لبسه إيه شو لا لا الرجل شيخ في اليوم صلى بجماعة صلى ثلاث ركعات الظهر ثم جلس ثم نبه وقام ثم شيخ بعد ما تشاهد سلم ثم سجد للسهو بعد السلام لأنه زاد في السهو اللي فات ركعة يا شيخ بعد السلام هل يقوم ولا يسجد معه ثم يقوم اللي فات ركعة مدرك للسهو هي بندرك بس فات ركعة واحدة فات ركعة واحدة هي بندرك للسهو مع الإمام يسجد